هذا سائل يقول أي الأنساك أفضل؟ الأنساك الثلاثة كلها جائزة، والحاج مخير في أن يحج بأي نسك منها، سواء كان إفرادا أو قرانا أو تمتعا. والصحيح من كلام أهل العلم أن التمتع أفضل تلك الأنساك في حق من لم يسق الهدي، بل النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه لم يسق الهدي وأنه جعل حجه عمرة وأنه يحل مع أصحابه رضي الله عنهم، فأفضل الأنساك هو أن تأتي بعمرة ثم تحل منها، ثم إذا جاء يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم هذا المسلم بالحج، فيجمع بين عبادتين ويجمع بين حسنتين، ويكون له أجر هاتين العبادتين وهما العمرة والحج. لا شك أن هذا أفضل الأنساك، والله تعالى أعلم. يقول هل التمثيل والتكييف كفر أكبر؟ نعم، من قال إن صفة الله عز وجل كصفة المخلوق أو أنه حدا لصفات الله عز وجل فلا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، والأمر كما ذكر نعيم رحمه الله وكلامه متفق عليه بين السلف، فهو كلام السلف أيضا بمعنى من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولاحظ أن أهل التكييف هم معدودون عند علماء الاعتقاد وعلماء الفرق ضمن أهل التمثيل. يقول ما الفرق بين الرزق والرزق؟ بارك الله فيكم، آمين. الرزق هو الصفة، هو الفعل، فالله عز وجل متصف بصفة الرزق، وأما الرزق فإنه الشيء المرزوق، فالطعام الذي يمن الله عز وجل به على العبد يسمى رزقا، المال، الماء، الهواء، هذا يسمى رزق أو رزق رزق. وفعل الله عز وجل الذي هو الإعطاء والمن منه سبحانه وتعالى بهذا هو الرزق. يقول لقيت 20 ريالا في الطريق وقضيت حاجة بها، فما حكم عملي هذا؟ مثل 20 ريال ربما تختلف الأنظار فيها، هل هي مما لا تلتفت إليه أنظار أوساط الناس أو مما يلتفت فيه أنظار أوساط الناس، يعني من سقطت منه 20 ريالا في تصوري أنه سوف يبحث عنها وينشغل بالنظر هنا وهناك بحثا عنها، فالذي أرى والله أعلم أنك إن لم يكن لك سبيل إلى الوصول إليها وما كان هناك مكان يمكن أن توضع فيه هذه النقود كقسم للضائعات أو نحو ذلك، أرى أن الأحوط لك يا رعاك الله أن تتصدق بقيمتها بنية عن صاحبها، هذا أحوط وأورع لك. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.